صلاة بالسلام المبين لنقض التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقض التعين يا غرامي. أياما جاءنا حق النذير مغينا مسملا ثبل الرشاد. أياما جاءنا حق النذير مغينا مسملا ثبل الرشاد. نبي كان أسل تقوين من عهد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أسل تقوين من عهد كن فيكن يا غرامي. صلاة لنقضي